السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد روي من وجه آخر عن أبي هريرة بسياق آخر قريب من هذا، فقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره: حدثنا محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفار قال حدثنا أحمد بن زهير بن حرب قال أنبأنا مسلم بن إبراهيم قال أنبأنا إسماعيل بن مسلم العبدي قال أنبأنا أبو المتوكل الناجي أن أبا هريرة كان معه مفتاح بيت الصدقة، وكان فيه تمر، فذهب يوما ففتح الباب فوجد التمر قد أخذ منه ملء كف، ودخل يوما آخر فإذا قد أخذ منه ملء كف، ثم دخل يوما آخر ثالثا فإذا قد أخذ منه مثل ذلك، فشكى ذلك أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تحب أن تأخذ صاحبك هذا؟ قال: نعم. قال: فإذا فتحت الباب فقل: سبحان من سخرك محمد. فذهب ففتح الباب فقال: سبحان من سخرك محمد. فإذا هو قائم بين يديه قال: يا عدو الله، أنت صاحب هذا؟ قال: نعم، دعني فإني لا أعود، ما كنت آخذا إلا لأهل بيت من الجن فقراء. فخلى عنه، ثم عاد الثانية ثم الثالثة، فقلت: أليس قد عاهدتني ألا تعود؟ لا أدعك اليوم حتى أذهب بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تفعل، فإنك إن تدعني علمتك كلمات إذا أنت قلتها لم يقربك أحد من الجن، صغير ولا كبير، ذكر ولا أنثى. قال له: لتفعلن؟ قال: نعم. قال: ما هن؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قرأ آية الكرسي حتى ختمها، فتركه فذهب فأبعد. فذكر ذلك أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن ذلك كذلك؟ وقد رواه النسائي عن أحمد بن محمد بن عبيد الله عن شعيب بن حرب عن إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل عن أبي هريرة به. وقد تقدم لأبي بن كعب كائنة مثل هذه أيضا، فهذه ثلاث وقائع. قصة أخرى: قال أبو عبيد في كتاب الغريب: حدثنا أبو معاوية عن أبي عاصم الثقفي عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن فقال: هل لك أن تصارعني؟ فإن صرعتني علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان. فصارعه فصرعه فقال: إني أراك ضئيلا شخيتا، كأن ذراعيك ذراع كلب، أفهكذا أنتم أيها الجن كلكم، أم أنت من بينهم؟ فقال: إني بينهم لضليع. فعاودني فصارعه فصرع: إني بينهم لضليع، فعاودني. فصارعه فصرعه الإنسي فقال: تقرأ آية الكرسي، فإنه لا يقرأها أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان، وله خبخ كخبخ الحمار. فقيل لابن مسعود: أهو عمر؟ فقال: من عسى أن يكون إلا عمر. قال أبو عبيد: الضئيل النحيف الجسم، والخبخ بالخاء المعجمة، ويقال بالحاء المهملة الضراط. حديث آخر عن أبي هريرة قال الحاكم أبو عبد الله: جميع هذه الأحاديث والروايات تدور حول فضل آية الكرسي، وأنها تحفظ صاحبها بإذن الله إذا قرأها بصدق وإخلاص، تحفظه بإذن الله. كل مدار كل هالروايات على هذا، وما عدا ذلك من زيادات، لا سيما الزيادة المنكرة اللي فيها ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام في رواية ابن مردويه. ماذا قال؟ سبحان من سخرك محمد، محمد يعني كأنها يا محمد. عندنا لمحمد، سبحان من سخرك محمد، لمحمد لا ما فيها عندنا. ها؟ أقول أوجه. هي لا، إذا الكلام على ثبوتها والخبر كله من رواية ابن مردويه لا تعتمد عليه، كله ما دام في الصحيحين ما يغني عنه ما لنا بحاجة. والخبر إذا لم يثبت لا تتكلف اعتباره ولا تأويله، لا تلتمس المعنى الصحيح ما دام هو ليس بصحيح في الأصل. هلا الشيخ يقول عندك هي ملء نائب فاعل، لا لا قد أخذ أجل، قد أخذ ما صير أخذ مهما كان مشكلة، إذا أخذ مبني للفاعل المفعول. نعم. قد يقول قال يعني هل ملء كف ينظر إليه أو يلتفت إليه وينتبه إليه أبو هريرة؟ إذا كان من مكان واحد أخذ من موقع واحد ينتبه له، وإذا كان الطعام قليل بينتبه. نعم شيخ. قال الحاكم أبو عبد الله في مستدركه: حدثنا علي بن حمشاذ قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا حكيم بن جبير الأسدي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سورة البقرة فيها آية سيدة آي القرآن، لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه، آية الكرسي. وكذا رواه من طريق آخر عن زائدة عن حكيم بن جبير، ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه كذا قال. وقد رواه الترمذي من حديث زائدة ولفظه: لكل شيء سنام، وسنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آي القرآن، آية الكرسي. ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير، وقد تكلم فيه شعبة وضعفه. قلت: وكذا ضعفه أحمد ويحيى بن معين وغير واحد من الأئمة، وتركه ابن مهدي وكذبه السعدي. حديث آخر قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي ابن قانع قال أخبرنا عيسى بن محمد المروزي. قانع، عبد الباقي من قانع مشهور. نعم. قبل حديث حديث عبد الله بن مسعود في ذلك آخر زيادة شو يقول؟ أي الروايات؟ قبل حديث أبي هريرة. إيه. أبو عبيد في الغريب. نعم. بعده. نعم. حديثه. لا ما في. يعني بعد كلمة ضراط. قال أبو عبيد الشخيت. عندك؟ اي نعم قال ابو عبيد. لا ابو عبد الله. ابو عبد الله. قال ابو عبيد الضئيل هذه عندك؟ اي بعد بالضبط يا شيخ. بعد ايش؟ بعد ابو عبيد الضئيل النحيف. بعد ابو هنا حديث. ساق ورواه كم سطر؟ موجود في غير طيبة؟ ها؟ عندك؟ طيب اقرأه. وراه الحافظ أبو بكر البيهقي. اقرأ قروب عبد الله. نعم. وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقي أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأنا حمد بن عبيد حدثنا عباس بن الفضل حدثنا أحمد بن يونس حدثنا سعيد بن سالم قال حدثنا سعيد بن سالم قال حدثنا محمد بن عبان عن عاصم بن النجود عن زر عن ابن مسعود فذكر نحوه. الله عليك. السطر اللي قبله ها؟ الشيخ سليمان في السطر اللي قبله الشخيب ما ذكر. شلون؟ الشخيت ولا مذكورة ما ذكرت الشخيت قال أبو عبيد الشخيت الضئيل النحيف عند الشيخ ما عندك قال أبو عبيد الضئيل النحيف ما عندك الشخيت لأن سقطت من زاي وخاء الشخيت حاصل عندنا يا شيخ لكن بغيرها وين الشخيت الضئيل قال أبو عبيد الشخيت الضئيل النحيف كمل حديث آخر قال ابن مردويه حدثنا عبد الباقي ابن قانع قال أخبرنا عيسى بن محمد المروزي قال أخبرنا عمر بن محمد البخاري قال أخبرنا عيسى بن موسى أخبرنا أبي إيه عمر بن محمد البخاري قال أخبرنا أبي قال أخبرنا أبي عيسى بن موسى قال أخبرنا عيسى بن موسى قال أخبرنا عيسى بن موسى بن غنجار غنجار ابن غنجار ما هو بابن هو غنجار لقبه عيسى بن موسى غنجار بدون ابن لقبه مثل بندار وغندر وغيره قال أخبرنا أبي قال أخبرنا عيسى بن موسى غنجار عن عبد الله بن كيسان قال حدثنا يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر لا قال حدثنا يحيى قال أخبرنا يحيى بن عقيل قال حدثنا يحيى قال أخبرنا يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب أنه خرج ذات عندنا يحيى بن عقيل بس يعني يحيى الأول زايد وش الثانية زين الأزهرية يحيى ابن عقيل عن يحيى بن يعمر هذا زايد طيب عن عمر بن الخطاب أنه خرج ذات يوم إلى الناس وهم سماطات فقال أيكم يخبرني بأعظم آية في القرآن فقال ابن مسعود على الخبير سقط سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم. حديث آخر في اشتماله على اسم الله الأعظم قال الإمام أحمد: السماطات يعني الجماعات، والسماط الجماعة. وفي سنن أبي داود حديث دخل عليهم وهم في الصمات يعني في الجماعة في الفتن في آخر الكتاب، نسيت اللي ألف الحوض، حديث في الحوض، حديث من ها نذكره الحين إن شاء الله. نعم ها جماعة جماعة سم. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر قال أنبأنا عبيد الله بن أبي زياد قال حدثنا شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إن فيهما اسم الله الأعظم. وجاء في رواية أخرى أنها في ثلاث آيات أضيف إليها آية طه: وعانت الوجوه للحي القيوم. نعم. وكذا رواه أبو داود عن مسدد والترمذي عن علي بن خشرم وابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة ثلاثتهم عن عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد به. وقال الترمذي: حسن صحيح. حديث آخر في معنى هذا عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ابن مردويه: أخبرنا عبد الرحمن بن نمير قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل قال أخبرنا هشام بن عمار قال أنبأنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زيد أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة يرفعه قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث: سورة البقرة وآل عمران وطه. وقال هشام وهو ابن عمار خطيب دمشق: أما البقرة فالله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. حديث آخر عن أبي أمامة في فضل قراءتها بعد الصلاة المكتوبة أيهم حديث أبي برزة في الحوض لما دخل على زياد على عبيد الله بن زياد وقال: إن صاحبكم الدحداح. نعم. قال: ما ظننت أني أخلف إلى قوم ينبزون برسول الله بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يذمون بها صحابي أبو برزة. والحديث أصله في الصحيح، لكن هذا السياق فيه مجهول. نعم، فيه مجهول. المبرز ثلاثة وفي الحقيقة أربعة. نعم، اقرأ السند. أحسن الله عليكم. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد السلام بن أبي حازم أبو طالون قال: شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان. إيه هذا المجهول. وكان في الصماط. على كل حال هذا الحديث الذي ذكر في الصماط. نعم. قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن محرز ابن مساور الأدمي قال أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن قال أخبرنا الحسين بن بشر بطرسوس قال أخبرنا محمد بن حمير قال أخبرنا محمد بن زياد عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وهكذا رواه النسائي. الحديث الذي ذكر في سنن أبي داود هو الحديث الوحيد الذي يظن أنه ثلاثي. أبو داود ما فيه ولا حديث ثلاثي. قال بعضهم في ثلاثي يعني هذا الحديث, والمبرز من رجاله ثلاثة لكن في راوي مجهول هو الرابع وعليه يدور الحديث المرفوع. أما القصة أصلها ثلاثية ما في أشكال, لكن الكلام على الحديث المرفوع فيه راوي لم يسمى فهو رباعي في حقيقته وإن كان المبرز منه ثلاثة. ولذلك نقول سنن أبي داود ما فيه ولا حديث ثلاثي, بينما يوجد في ابن ماجه ثلاثيات والنسائي ميؤوس منه لأنه متأخر, والترمذي قالوا فيه اثنين أو كذا ما أجزم, والبخاري فيه 22 والمسند فيه أكثر من 300 والله المستعان. مسلم ما في شيء, ما في ثلاثيات. نعم. وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة. شوف عوالي مسلم للعلائي في جزء صغير, العوالي كل أربعيات, ومنها ما رواه مسلم بإسناد أعلى من صحيح البخاري, نزل فيها البخاري درجة عن مسلم في أربعة أحاديث. نعم. وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن الحسين بن بشر به, وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث محمد بن حمير وهو الحمصي من رجال البخاري أيضا, فهو إسناد على شرط البخاري. وقد زعم أبو الفرج بن الجوزي أنه حديث موضوع والله أعلم. والحديث الذي قبله عند ابن مردويه ذكره الجوزقاني في الأباطيل. وعلى كل حال ابن الجوزي متساهل في الحكم بالوضع, يحكم على أحاديث ضعيفة بأنها موضوعة, وحكم على حديث حسن, وحكم على حديث صحيحة, بل منها ما هو في صحيح البخاري من رواية حماد بن شاكر, حكم عليه ابن الجوزي الموضوعات, وهذا توسع غير مرضي منه. ولذا يقول الحافظ العراقي وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف عنا أبا الفرج. ابن الجوزي أحاديث ضعيفة يحكم عليه بأنها موضوعة, وهذا فيه ضرر كبير نظير الضرر الواقع من تصحيح الحاكم لأحاديث موضوعة, هذا ضار وهذا ضار. نعم. وقد روى ابن مردويه من حديث علي والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله نحو هذا الحديث, ولكن في إسناد كل منهما ضعف. وقال ابن مردويه أيضا حدثنا محمد بن الحسن بن زياد المقري قال أخبرنا يحيى بن درستويه المروزي قال أخبرنا زياد بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حمزة السكري عن المثنى عن قتادة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوحى الله إلى موسى بن عمران عليه السلام أن اقرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة, فإنه من يقرأها في دبر كل صلاة مكتوبة أجعل له قلب الشاكرين ولسان الذاكرين وثواب النبيين وأعمال الصديقين, ولا يواظب على ذلك إلا نبي أو صديق أو عبد امتحنت قلبه للإيمان أو أريد قتله في سبيل الله. وهذا حديث منكر جدا. حديث آخر في أنها تحفظ من قرأها في أول النهار وأول الليل. قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا يحيى بن المغيرة أبو سلمة المخزومي المديني قال: أخبرنا ابن أبي فديك عن عبد الرحمن المليكي عن زرارة بن مصعب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حاميم المؤمن إلى إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح. ثم قال: هذا حديث غريب. وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة المليكي من قبل حفظه. حكم عليه بالضعف، والحديث في فضل غافر أول سورة غافر عند الترمذي مشهور، لكنه محكوم عليه بالضعف لا يثبت. نعم. وقد ورد في فضلها أحاديث أخر تركناها اختصارا لعدم صحتها وضعف أسانيدها، كحديث علي في قراءتها عند الحجامة: إنها تقوم مقام حجامتين. وحديث أبي هريرة في كتابتها في اليد اليسرى بالزعفران 7 مرات وتلحس للحفظ وعدم النسيان، أوردهما ابن مردويه وغير ذلك. وهذه الآية مشتملة على 10 جمل مستقلة، فقوله: الله لا إله إلا هو، إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق، الحي القيوم أي الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا، المقيم لغيره. وكان عمر يقرأ القيام، فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها، لا قوام لها بدون أمره، كقوله: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء، لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه خافية. ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم، فقوله: لا تأخذه، أي لا تغلبه سنة، وهي الوسن والنعاس. ولهذا قال: ولا نوم، لأنه أقوى من السنة. وفي الصحيح عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بـ4 كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحان الله. إله. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر قال: أخبرني الحكم بن أبان عن عكرمة مولى ابن عباس في قوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، أن موسى عليه السلام سأل الملائكة: هل ينام الله عز وجل؟ فأوحى الله تعالى إلى الملائكة وأمرهم أن يؤرقوه 3 فلا يتركوه ينام، ففعلوا، ثم أعطوه قارورتين فأمسكهما، ثم تركوه وحذروه أن يكسرهما، فقال فجعل ينعس وهما في يده وفي كل يد واحدة، قال فجعل ينعس وينبه وينعس وينبه حتى نعس نعسة، فضرب إحداهما بالأخرى فكسرهما. قال معمر: إنما هو مثل ضربه الله عز وجل، يقول: فكذلك السماوات والأرض في يده. وهكذا رواه ابن جرير عن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق فذكره، وهو من أخبار بني إسرائيل، وهو مما يعلم أن موسى عليه السلام لا يخفى عليه مثل هذا من أمر الله عز وجل، وأنه منزه عنه. وأغرب من هذا كله الحديث الذي رواه ابن جرير قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال: حدثنا هشام بن يوسف عن أمية بن شبل عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن موسى عليه السلام على المنبر قال: وقع في نفس موسى هل ينام الله؟ فأرسل إليه ملكا فأرقه ثلاثا، ثم أعطاه قارورتين في كل يد قارورة، وأمره أن يحتفظ بهما. قال: فجعل ينام وكادت يداه تلتقيان فيستيقظ، فيحبس إحداهما على الأخرى حتى نام نومه، فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتان. قال: ضرب الله عز وجل مثلا أن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض. وهذا حديث غريب جدا، والأظهر أنه إسرائيلي لا مرفوع، والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي قال: حدثنا أبي عن أبيه قال: حدثنا أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن بني إسرائيل قالوا: يا موسى هل ينام ربك؟ قال: اتقوا الله. فناداه ربه عز وجل: يا موسى سألوك هل ينام ربك؟ فخذ زجاجتين في يديك فقم الليلة. ففعل موسى، فلما ذهب من الليل ثلث النعس فوقع لركبتيه، ثم انتعش فضبطهما حتى إذا كان آخر الليل نعس، فسقطت الزجاجتان فانكسرتا. فقال: يا موسى لو كنت أنام لسقطت السماوات والأرض فهلكت كما هلكت الزجاجتان في يدك. فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم آية الكرسي، وقوله: له ما في السماوات وما في الأرض، إخبار بأن الجميع عبيده وفي ملكه وتحت قهره وسلطانه، كقوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وكقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل، أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة، كما في حديث الشفاعة: آتي تحت العرش فأخر ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، يدعني أحسن، ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال: ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. قال: فيحد لي حدا، يحد فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. وقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها، كقوله إخبارا عن الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه. ويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه، كقوله ولا يحيطون به علما. والقول الأول أعم، أنهم لا يطلعون عليه عز وجل على ما يتعلق به إلا ما أطلعهم عليه، ولا على شيء من مخلوقاته إلا بما أطلعهم الله عليه. نعم. وقوله وسع كرسيه السماوات والأرض، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس عن مطرف بن طريف عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض قال علمه. وكذا رواه ابن جرير من حديث عبد الله بن إدريس. تفسير الكرسي بالعلم مروي عن ابن عباس بعض السلف، وجاء تفسيره بموضع القدمين، بموضع القدمين من العرش، وسيأتي نسبته إلى نسبة العرش وأنه كلا شيء. والله المستعان. تفسيره بالعلم تأويل. يفتح لكن هل صح عن ابن عباس؟ سيأتي الكلام. دعم الشيخ. وكذا رواه ابن جرير من حديث عبد الله بن إدريس وهشيم كلاهما عن مطرف بن طريف به، قال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن جبير مثله. ثم قال ابن جرير وقال آخرون الكرسي موضع القدمين. ثم رواه عن أبي موسى والسدي والضحاك ومسلم البطين لكبير البطن. وقال شجاع بن مخلد في تفسيره أخبرنا أبو عاصم عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، قال كرسيه موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. وكذا أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن مردويه من طريق شجاع بن مخلد الفلاس فذكره وهو غلط. وقد رواه وكيع في تفسيره حدثنا سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. وقد رواه الحاكم في مستدركه عن أبي العباس محمد بن أحمد المحبوبي عن محمد بن معاذ عن أبي عاصم عن سفيان وهو الثوري بإسناده عن ابن عباس موقوفا مثله، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد رواه ابن مردويه من طريق الحاكم بن ظهير الغزاري الكوفي الفزاري الفزاري الكوفي وهو متروك عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا ولا يصح أيضا. اللهم صل وسلم على ربك ورسولك. سم حكم من طريق الحاكم بن ظهير الفزاري. ايش عندك الشيخ؟ الحاكم. لا الحكم وين؟ لا ما يصح ولا موقوف ولا مرفوع. هذا هو المحفوظ عنه انه موضع القدمين. نعم. وقال السدي عن أبي مالك الكرسي تحت العرش. وقال السدي السماوات والأرض في جوف الكرسي والكرسي بين يدي العرش. وقال الضحاك عن ابن عباس لو أن السماوات السبع والأرضين السبع بسطنا ثم وصلنا بعضهن إلى بعض ما كنا في سعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في المفازة. ورواه ابن جرير حلقة إلا بمنزلة الحلقة في المفازة. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرني ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وقال أبو بكر بن مردويه أخبرنا سليمان بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن وهب الغزي الغزي قال أخبرنا محمد بن أبي السري العسقل سري الغزي. لا عندنا وهب دينا عندك وهايب راجع. قال أخبرنا محمد بن أبي السري السري العسقلاني قال أخبرنا محمد بن عبد الله التميمي عن القاسم بن محمد الثقفي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما السماوات السبع والأرضون السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا زهير قال قال حدثنا ابن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه قال أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أدعو الله أن يدخلني الجنة. قال فعظم الرب تبارك وتعالى وقال إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد من ثقله. وقد رواه الحافظ البزار في مسنده المشهور وعبد بن حميد وابن جرير في تفسيريهما والطبراني وابن أبي عاصم في كتابي السنة لهما والحافظ الضياء في كتابه المختار من في كتابه المختارة من حديث أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن خليفة وليس بذاك المشهور، وفي سماعه من عمر نظر، ثم منهم من يرويه عنه عن عمر موقوفا، ومنهم من يرويه عنه مرسلا، ومنهم من يرويه عن عمر مرسلا. منهم من يرويه عن عمر مرسلا، عن عمر موقوفا، ومنهم من يرويه عن عمر مرسلا، عن عمر مرسلا، ومنهم من يرويه عن عمر مرسلا. شو كيف يكون مرسلا؟ يسقط الواسطة، الواسطة الإرسال معنى انقطاع. 1591 والرواية المرسلة في تفسير الطبري. منهم ومنهم من يزيد في متنه زيادة غريبة، ومنهم من يحذفها. وأغرب من هذا حديث جبير بن مطعم في صفة العرش كما رواه أبو داود في كتابه السنة من سننه، في كتاب السنة من سننه، يعني في آخر الكتاب، في كتاب السنة من سننه، والله أعلم. وقد روى ابن مردويه وغيره أحاديث عن بريدة وجابر وغيرهما في وضع الكرسي يوم القيامة لفصل القضاء، والظاهر أن ذلك غير المذكور في هذه الآية. وقد زعم بعض المتكلمين على علم الهيئة من الكرسي الذي يوضع لفصل القضاء ينشا في ذلك الوقت ويجلس عليه الرب لفصل القضاء، إنما هذا مستمر بين يدي العرش. نعم. وقد زعم بعض المتكلمين على علم الهيئة من الإسلاميين أن الكرسي عندهم هو الفلك الثامن. الهيئة هي علم الفلك عندهم، الهيئة هي علم الفلك، وهو فلك الثوابت الذي فوقه الفلك التاسع، وهو الفلك الأثير ويقال له الأطلس. وقد رد ذلك عليهم آخرون. وروى ابن جرير من طريق جويبر عن الحسن البصري أنه كان يقول الكرسي هو العرش، والصحيح أن الكرسي غير العرش والعرش أكبر منه كما دلت على ذلك الآثار والأخبار. وقد اعتمد ابن جرير على حديث عبد الله بن خليفة عن عمر في ذلك، وعندي في صحته نظر، والله أعلم. من يقول بقولهم؟ من يقول بقولهم من الفلاسفة والمتكلمين يتبعونهم، هذا قلاتهم، قلاتهم يتبعون الهيئة. نعم نعم إيه. نعم. وقوله ولا يؤوده حفظهما أي لا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما، بل ذلك سهل عليه يسير لديه، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب على جميع الأشياء، فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء، والأشياء كلها حقيرة بين يديه، متواضعة صغيرة بالنسبة إليه، محتاجة فقيرة، وهو الغني الفعال لما يريد، الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو القاهر لكل شيء، الحسيب على كل شيء، الرقيب العلي العظيم، لا إله غيره ولا رب سواه. فقوله وهو العلي العظيم ك كقوله وهو الكبير المتعال. وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف الصالح، أمروها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه. هذه طريقة السلف، أن تمر كما جاءت ولا يتعرض لكيفياتها، وإن كان لها معاني ألفاظها معلومة، كما قال الإمام مالك نسبة الاستواء معلوم والكيف مجهول. وليس معنى هذا أنها تمر كما جاءت ولا يعتقد لها معنى ولا يعرف لها معنى، معانيها معلومة لأنها بألفاظ عربية من كلام العرب، وأما الكيفيات فلا يعلمها إلا الله. وفرق بين أن نقول ليس لها معاني تمر كما جاءت كما يقوله أهل التفويض، وبين أن أعتقد أن لها معاني معلومة في لغة العرب، والكيفيات التي لم نطلع عليها لا نعرفها، والله أعلم. ها؟ والشيء؟ ولا يود حفظهما والعلي العظيم كقوله الكبير المتعال. وهو العلي العظيم تفسيرها هو العلي الكبير. أن لابد أن تكون كقوله العلي الكبير وكقوله الكبير المتعال. ها؟ كثير مصحح يصير له شواهد من غيره، لكن يصير واثق فيه غير أما ما يتفرد به الغالب الظالم. لو قال زوجتي طالق من غير تعيين، من غير تعيين زوجتي يقصد واحدة، هذا يرجع لنيته، يرجع لنيته ولا يرجع فيها إلى القرعة. إذا خفي الأمر، خفي الأمر وقال نسيت، قلت زوجتي فقط، إيه لا يقول نسيت، يقرع بينهم، يقرع بينهم. إيه طيب متى يحكم عليها على الجميع يا شيخنا أن هذا مخالف؟ قال زوجاتي. لا طيب إذا قال زوجتي فقط هل يحكم على الجميع المفرد بضفي عمر زوجتي؟ لا السلام عليكم.